بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا هو الشريط الرابع من أشرطة زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى، المجلد الثاني. كان الشريط الثالث من أشرطة المجلد الثاني قد انتهى عند الثلث الأول من صفحة 58 من المجلد الثاني. يبدأ هذا الشريط وهو الرابع مع السطر الأول من صفحة 58، قوله رحمه الله تعالى: وأما ما رواه أبو داود عن مصدع بن يحيى، قلت صوابه أن يكون مصدع أبي يحيى وهو المعرقب، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها. تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه، قراءة تلميذه الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم القاسم، تسجيل وإعداد وترتيب تلميذه محمد بن رفيق العجمي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وجعل هذا العمل خالصا ابتغاء وجهه الكريم وابتغاء مرضاته، هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا العمل مثقلا في ميزان حسنات مصنفه والمعلق عليه وقارئه وسامعه ومسجله ومعده وجامعه. أنت مولانا وأنت ولي ذلك والقادر عليه. وأما ما رواه أبو داود عن مصدع بن يحيى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها، فهذا الحديث قد اختلف فيه. قل يا شيخ، مصدع بن يحيى فضعفه طائفة بمصدع هذا وهو مختلف فيه. من صاد دال عين؟ اي نعم، مصدع. مصدع بن يحيى. ايش عندكم؟ ايش شيء؟ لا حفظا بس، هو مصدع ابو يحيى المعرقب ما هو بن يحيى. نعم. قال السادي: زائغ جائر، جائر عن الطريق. مصدع بن يحيى هنا. نعم. وأما ما رواه أبو داود عن مصدع بن يحيى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها، فهذا الحديث قد اختلف فيه، فضعفه طائفة بمصدع هذا وهو مختلف فيه. قال السادي: زائغ جائر عن الطريق، وحسنه طائفة وقالوا هو ثقة صدوق روى له مسلم في صحيحه وفي إسناده محمد بن دينار الطاحي البصري، مختلف فيه أيضا. قال يحيى: ضعيف وفي رواية عنه ليس به بأس، وقال غيره صدوق. وقال ابن عدي: قوله ويمص لسانها لا يقوله إلا محمد بن دينار وهو الذي رواه، وفي إسناده أيضا سعد بن أوس، مختلف فيه أيضا. قال يحيى: بصري ضعيف، وقال غيره ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات. أخرجه أبو داود وابن خزيمة وسنده ضعيف، فيه محمد بن دينار وسعد بن أوس، وكلاهما فيه مقال، وضعفه أبو داود وابن حجر وغيرهما. ثم أيضا مثله منكر، مثله منكر لمص اللسان قد يكون من شيء من الريق، ريقها وريق الإنسان معفو عنه، ريق الإنسان نفسه معفو عنه، لكن كونه يأخذ ريق غيره هذا شيء خارجي. المقصود أن الحديث ليس بصحيح لهذه العلل الثلاثة. والسعدي هو المزجاني، ضعيف يعقوب المزجاني السعدي، المقصود فيه العلل الثلاث: ضعف سعد بن أوس ومحمد بن دينار، والاختلاف في توثيق مصدع. الحاصل أنه ليس بصحيح، التقبيل لا بأس به، كونه يقبل لا بأس، لكن كونه يمص لسانها هو صائم لا. نعم. هذا يرجع إلى الصناعة. كان سنة جيد وتعليل ضعيف جرح غير مفسر أو ضعف غير مفسر يعتمد، لكن إذا كان في جرح مفسر مبين أو مخالف للقواعد الشرعية والأصول الشرعية يعتبر فيها أنه مخالف للقواعد والأصول. نعم. نعم. أبو يحيى. إيش قال عندك؟ مصدر بكسر أول مصدر ثاني بكسر ثاني. أبو يحيى الأعرج المعرقب مقبول من الثاني اسم المرقب. معرقب. يصدع. ابن. بكسر أول مصدر ثاني بكسر ثاني. إيه. أبو يحيى الأعرج المعرقب. ما الخروان؟ قد يكون مصدع بن يحيى وهو أبو يحيى، قد يكون النبي أبي بعد التحريم. نعم. نعم. وأما الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل قبل امرأته وهما صائمان فقال قد أفطر، فلا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أبو يزيد الضني رواه عن ميمونة وهي بنت سعد قالت الدارقطني ليس بمعروف ولا يثبت هذا. أبو يزيد الضني بالطاء الضني بالضاء. أي نعم. رجعته؟ ما رجعته في التقريب. أبو يزيد قال البخاري عندك يا شيخ عمر الضبي عندك الظني اين بالضاد ولا بالضاء؟ بالصاد. بالضاد والنون. اين نعم. أبو يزيد الظني بكسر المعجمة وتشديد النون مجهول من الرابعة من السائل والنون. الظني أبو يزيد الظني بكسر المعجمة وتشديد النون مجهول من الرابعة. طيب خلي لعنك ان شاء الله. الظني نعم. وقال البخاري هذا لا أحدث به، هذا حديث منكر، وأبو يزيد رجل مجهول، ولا يصح أن صلى الله عليه وسلم التفريق بين الشاب والشيخ، ولم يجئ من وجه يثبت. وأجود ما في حديث أبي داود عن نصر بن علي عن أبي أحمد الزبيري حدثنا إسرائيل عن أبي الأنبس عن الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة. حدثنا إسرائيل عن أبي الأنبس عن الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي نهاه شاب. وإسرائيل وإن كان البخاري ومسلم قد احتجا به وبقية الستة فعلة هذا الحديث أن بينه وبين الأغر فيه أبا الأنبس العدوي الكوفي واسمه الحارث بن عبيد سكتوا عنه. بحاشية إن شاء الله. في كلام المؤلف نظر، فإننا لم نجد أحدا من أئمة الجرح والتعديل طعن فيه، وقد وثقه ابن حبان رواه شعبة ومسهر وإسرائيل وأبو عوانة وغيرهم، فهو حسن الحديث. شوف أبو العنبس تقريبا. نعم. فصل. وكان من هدي صلى الله عليه وسلم بهذا أن القبلة للصائم والمباشرة للصائم لا بأس بها، وهي مشبهة بالمغرة لكن إذا كان تخشى يكره له ذلك، وعلى هذا يحمل الحديث وأنه نهى شخص ورخص لشخص، فالذي نهى عنه هو الذي يخشى عليه من أن يسبقه الماء، سواء كان شابا أو غير شاب. إذا كان سريعا الدفع إذا مس زوجته أو قبلها فليس من ذلك، وإن كان لا يعرف من نفسه أنه يقبل ويباشر ولكن لا ينزل فلا مانع منه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال تعالى ولكنه كان أملككم لإربه. نعم التفريق مبني على تجريع أبي العنبس، والمعروف أن السنة لا بأس به كما قال شعيب. شكال عندك أبو العنبس؟ نعم أبو العنبس كوفي العدل صاحب أبي العدل صاحب العدل قيل اسمه الحارث بن عبيد مقبول من السادس أبو داود بن ماجه شعيب الباقر. نعم في آخر أبو العنبس الكوفي قيل اسمه عبد الله بن مروان يروي عن أبي الشعداء مقبول من السادس أيضا أبو داود بن ماجه. في واحد لم تفعل أبو العنبس الكوفي الملائي وهو الأخر اسمه كثير بن عبيد تقدم. نعم أبو العنبس الكوفي النخعي اسمه عمرو بن مروان صدوق من السادسة أيضا تميز السادسة؟ نعم هذا مو خير الرابع. العنبس الثقفي اسمه محمد بن عبد الله أو بن عبد الرحمن بن طارق مقبول من الرابع بن طارق لك هو الأول بس هو الأول. نعم حارث بن عمير. نعم على هذا يكون الحديث مقارب حسن. مقارب أكيد يعضد بالمعنى أو يعضد بالمعنى مقارب. نعم نعم لهذا سكت عن أبو داود المقارب يقول أبو داود في ما ذكر في سنده وما به وهم شديد قلبه وحيث لا فصالح فرجته يعني ما رأى به وهم شديد بينه وإلا سكت سكوت عنه معناه أنه يرى أنه صالح ينبغي المؤمن أن يحتاط لدينه. نعم نعم نعم عن الأعرج عن أبي هريرة في ذكر الأعرج في آخر البحث لعدة هذا الحديث أن بينه وبين الأعرج في هذا العنبس العزوي واسمه الحارث بن عبد الشيطان غريب في التعرج لا عن العنبس عن الأعرج عن أبي هريرة الأغر شنك الأغر عن أبي هريرة بدل الأعرج الأغر بدل الأعرج اي نعم يراجع تراجع السنن تراجع السنن هذا سنن أبي داود. نعم قلوا نجا الله يوم الأربعاء والخميس. نعم نعم نراجع السنة. نعم نراجع إن شاء الله. نعم وكان من نبيه صلى الله عليه وسلم إسقاط القضاء عمن أكل وشرب ناسيا وأن الله سبحانه هو الذي أطعمه وسقاه فليس هذا الأكل والشرب يضاف إليه فيفطر به فإنما يفطر بما فعله هذا من رحمة الله لأن الناس ينسون الناس ينسون الصوم من رحمة الله أن العبد إذا شرب أو أكل ناسيا فصومه صحيح وهذا لو وهكذا لو جامع ناسيا على الصحيح فإنه لا يفطر بذلك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ قال الله قد فعلت في رواية الحاكم وجماعة من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضى عليه ولا كفارة. نعم من أفطر ناسيا؟ نعم في الحديث عفى الله نعم الحديث رواية الحاكم وغيره لا بأس بها من أفطر في رمضان أفطر بلا من أفطر ترى الناس فلا قضى عليه ولا كفارة وهو من أحد من الغيب اسم الجماعة يفتر الجماعة نعم يأنب له إذا كنت عنده صائم وتعرف الصائم ينبه تنبه مهما تنبه إذا أراد أن يفعل شيء ما يجوز يلمس ماء النجس وهذا نجس ماء النجس مثل يأكل طعام مسموم كما هذا ما يجوز مثل طعام مسموم هذا في كلامنا تنبه على ما يخفى عليه ما يضره نعم من قال احسن الله اليك انه لا ينبه لان هذا رزق ساقه الله اليه؟ لكن الاكل في رمضان ممنوع والشرب ممنوع منكر. لكن اذا كان يعني اذا اراد ان ياكل ويشرب ينكر عليه ما اراد يفعله فيه وهو ممنوع. فانت ما انت بنفسي انت ذاكر. لكن نفس الاكل يعني ليس ممنوعا من ذلك. لو ما عنده لو كان ما عنده احد ما يفعل، لكن ما دام عنده هذا ينبهه. يكون باب النصيحه يعني باب النصيحه وباب انكار المنكر من منكر من ظاهر. انت لا تعلم القلوب، هذا منكر ظاهر. كان النبي يقبله هو الصائم واورع الناس. ولو قالت عائشه فإنما يفطر بما فعله، وهذا بمنزلة أكله وشربه في نومه، إذ لا تكليف بفعل النائم ولا بفعل الناس. فصل. والذي صح عنه صلى الله عليه وسلم أن الذي يفطر به الصائم الأكل والشرب والحجامة والقي. يعني أخذ من المعنى نعم احتمال ما يضر ما يضر هكذا لو طاع هو صائم غير اختياره ما يضر صومه إذا احتلم في النهار صومه صحيح. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال النسائي رحمه الله تعالى: الرخصة في أي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: رسل. والذي سبحانه صلى الله عليه وسلم أن الذي يفطر به الصائم الأكل والشرب والحجامة والقي. والقرآن دال على أن الجماع مفطر كالأكل والشرب لا يعرف فيه خلاف ولا يصح عنه في الكحل شيء. وصح عنه أنه كان يستاك وهو صائم. وذكر الإمام أحمد عنه أنه كان يصب الماء على رأسه وهو صائم، وكان يتمضمض ويستنشق وهو صائم. ومنع الصائم من المبالغة في الاستنشاق، ولا يصح عنه أنه احتجم وهو صائم، قاله الإمام أحمد. ولا يصح عنه أنه احتجم وهو صائم، قاله الإمام أحمد. ترى أربع: الأكل والحجامة والقي، فإن الاستقاء من يجلب القي وطلبه، أما إذا غلبه فلا يفطر بذلك كما في الحديث عليه الصلاة والسلام أنه: ومن درعه القي فلا قضى عليه، ومن استقى فعليه القضاء. أما الكحل فلم يصح فيه شيء. وجاء في عدة أخبار أنه اكتحل، كما مع السلم أو الصحابة يفعل ذلك كحيل وهو صائم. فالكحل ليس من مثل الأكل والشرب، وليس من يفطر الصائم، فليس له شبه بالأكل والشرب. ولهذا الصحيح أنه لا يفطر الصائم، لكن إذا تركه ليلا استعمله في الليل يكون هذا أسلم حرما من خلاف العلماء. قال بعض أهل العلم أنه إذا تعالى ووجد طعمه من حلق فأثره من حلق أفطر. والصحيح أنه لا يفطر بذلك، ليس العلم المعلم عاديا كالأكل والشرب نحو ذلك كالأنف، ولكن قد يوجد أثر كحل في الحلق فلا يؤثر ذلك إفطارا، ولكن كونه يجعله بالليل من باب دع ما يليق إلى ما لا يليق. وأما العجالة فيها الحديث الصحيح، الحديث الصحيح أفطر الحاجم والمحجوب. ثم يقول أحمد رحمه الله: لم يصح أنه ارتجم وهو صائم، لكن نظر لأن هو البخاري الصحيح من المجد هو صاحب. فهذا عند أهل العلم محمول على أنه كان قبل النهي عن الحجامة للصائم، أو كان في نافلة فأفطر، أو في السفر فالمسافر أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر، أو لمرض يجيب ويفطر، كما قال رحمه الله بما يأتي. نعم. الله عنك. الجماع الحديث الوارد أهلكت وأهلكت ما يدل على أنه مفطر. نعم. الجماع يعتبر يعني أمر خامس. الجماع بالإجماع في المسلم والجماع أيضا ترى بالإجماع المسلمين أنه مفطر وخامس. نعم. نعم. إذا على في المسلم والجماع الحجامة وقيل استدعاء. نعم. لكن اعتباره يعني ما ورد في السنة لأنه قال بعد ذلك والقرآن دال على أن الجماع مفطر كالأكل والشرب. نعم. لا أشوف السنة على حكم ملكت يا رسول الله ومعك ما نوضع في رمضان الصحيحين. نعم. سحب الدم يبقى سحب الدم يبقى. نعم. نعم صحيح حديث صحيح. نعم. نعم. كفارة لأجل رمضان فقط. نعم. كفارة إذا كان في رمضان. أما نقل في القضاء أو أي صوت نذر كفارة لا يحيي كفارة. في القضاء مع التوبة. نعم. إنما الكفارة هنا إذا أكل إذا جامع في رمضان نفسه. في سنة رمضان. إذا يدعو هذا هو دعاية كفارة. أما لو جامع في رمضان في السفر أو هو مريض بإذن الله فطر. فلا يكفر عليه. نعم. قام في الصيام بغرة. نعم. كفر. قول الصحيح أنه لا أستطيع أن أقع بهم النبي صلى الله عليه وسلم لما قرر رجل أنه ما يبقى لدينا وجده لا أستطيع أن أقع بهم أهلك فلن يبقى بغرة. نعم. لا أستطيع أن أقع بهم أهلك لكن عليها هي عليها أنت وعليها كفر. نعم. نعم. إذا جامع في السيام النذر أو الكفارة. دون كفارة. يأثم. يأثم عليه وليس عليه كفارة. عليه قضاء. ولو كان صومه. أمر موسع. أبي يأثم ولو كان موسع. ولو موسع. لأن لما دخل فيه لزمه. نعم. ليس بصحيح لزمه. ليس بصحيح. الإبر والقطرة في الأذن وفي العين. نعم. القطرة في الأذن وفي العين والإبر. مثل كحل. لكن تطلع بالليل أحوط أولى والإبر كذلك مغذية إلا المغذية تفضل من غير مغذية يجي أكل أما ما كان من تسكين الآلام في وليد أو في عظم ما يفضل الإبر هذا الصواب ما كان تسكين الآلام ليس للتغذية حتى في المريض نعم نعم ثلاثة المغاية نحتاجها من الصحيح معنا وكمه في رمضان حمله العلماء على ثانة قبل النهي أو أنك أنا معذورا إما في السفر ولا في المرض أو في النافلة قبل أن يقول أكثر الحاجة ونحن نعم نعم حق الدم الصالح أنا الآن أكبر طريق الفطر ولهذا الأصل لا يقطع في الاستنشاق إلا أن تكون صائما فلا يقطع في الأمر وهو الصائم. نعم حق الدم الصالح. نعم. حقن الدم الصائم نحتاج الى ان يحتلت الدم الله اقرب الله تعالى منها يفكر لان يجلس الى من يجلس الى نعم اذا الكلى هذا اللي يغسلون. نعم. وهل الكلى ايضا اللي يغسلون اللي يغذى بالدم سواء من طريق الجبر او من طريق الاخرى فقط. نعم هذا يسمى التحليل ما يغطس. نعم هذا اذا كان ذاك من باب الاحتياط لله يعني ليس من الحجامة من وجه فليكن الحجامة حكمة أخرى لكن إذا أخذ دم كثير وقضى من باب الاحتياط الحق لها بالحجامة كان وجيها هذه يعني يسعد بعض المرضى. نعم والله أنت الحق القضاء أحوى في العلم لأنه فيه كثير في الحجامة هو أكثر من الحجامة. نعم المحشي. نعم المحشي علق على قوله الحجامة تعليق طويل فيه حديث أبي سعيد قال إسناد الصحيح فدل على نسخ الفطر بالحجامة فوجب الأخذ به لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة فدل على نسخ الفطر بالحجامة. نعم رأيكم في هذا أحسن الله إليك. نعم رأيكم في هذا وشو فيه الكلام هذا شو حاشية أقرأها من أول على أي شيء على الحجامة شو أخرج الشافعي وأبو داود والدارمي وعبد الرزاق وابن ماجه والحاكم والطحاوي والبياقي من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم زمان الفتح فرأى رجلا يحتجم لثمان عشرة خلة في رمضان، فقال وهو آخر بيدي: أفطر الحاجم والمحجوم. وإسناده صحيح، وصححه غير واحد من الأئمة. وفي الباب الرابع بن خديج عند أبي الرزاق والترمذي الحاجم والمحجوم، الحاجم صحيح شداد بن أوس يأتي تكميل أحسن الله إليك. والبيهقي وقال الترمذي حسن صحيح، وصححه ابن حبان والحاكم. وعن ثوبان عند أبي داود وابن ماجه والدارمي والطحاوي وابن الجارود والبيهقي وعبد الرزاق، وصححه ابن حبان والحاكم والبخاري وعلي بن المديني والنووي. لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نسخ ذلك، فقد قال ابن حزم فيما نقله الحافظ بالفتح: صح حديث أفطر الحاجم والمحجوم، صح حديث أفطر الحاجم والمحجوم بلا ريب. لكن وجدنا من حديث أبي سعيد الخدري أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجابة للصائم، وإسناده صحيح، فوجب الأخذ به، لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة، فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجما أو محجوما. والحديث المذكور أخرجه النسائي وابن خزيمة والدارقطني ورجاله ثقات وسنده صحيح، وله شاهد من حديث أنس رضي الله عنه أخرجه الدارقطني ولفظه: أول ما قرئت الحجامة للصائم أن جابر بن أبي طالب رضي الله عنه احتجم وهو صائم، فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر آذان. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم. وكان أنس رضي الله عنه يحتجم وهو صائم، ورواته كلهم ثقات رجال البخاري إلا أن وكان أنس رضي الله عنه يحتجم وهو صائم، ورواته كلهم ثقات رجال البخاري إلا أن في المتن ما ينكر، لأن فيه أن ذلك كان في الفتح، وجعفر كان قد استشهد قول ذلك ومن أحسن ما ورد في ذلك ما رواه عبد الرزاق وأبو داود من طريق عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم وعن المواصلة، ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه. وإسناده صحيح، وجهالة الصحابي لا تضر. وقوله إبقاء على أصحابه يتعلق بقوله نهى. نحن نعرف أن الحديث التي حرم إبقاء الصحيح إنما نشوفه إنما غير صحيح، واستغرق السنية على تقدير الحاكم والمحجوب. والجمهور أكثرون ذهبوا إلى أن الحجامة لا تصدق لأنها من الأظهار إلا من الداخل، وللأحاديث التي فيها والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، ولهذه الأشياء مكروه، ويحتاج إلى مزيد تحقيق، يحتاج إلى جمع الأحاديث كلها والعلاج بها من كل وجوه. نعم. والمعروف ثابت عندنا أن ما ثبت ما جاء في الحجامة ما جاء في احتجام الصائم من منسوخ أو لعذر شرعي كذا كما رضي الله عنه، وأن مستقل في الشريعة ما قال أحمد رحمه الله البخاري وغيره هو تفطير الحاجم والمحجوم. هذا الأخير، هذا آخر الأمرين. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم، لأنه من باب الزجر ومن باب يعني عن ذاته أفطر الحاجم والمحجوم. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ماشي يغتسل الصائم لا بأس، تروض وصب الماء على رأسه ما نشي. نعم. ولا يلح عنه أنه احتجم وهو صائم، قاله الإمام أحمد. وقد رواه البخاري من صحيحه، قال أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد قال: لم يسمع الحكم حديث مقسم بالحجامة للصيام، يعني حديث سعيد عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم. قال وأن نعم قال أحمد حدثنا يحيى بن سعيد قال لم يسمع الحكم قال مهنا وسألت أحمد عن حديث حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم فقال ليس بصحيح قد أنكره يحيى بن سعيد الأنصاري إنما كانت أحاديث ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما نحو 15 حديثا. وقال الأكرم سمعت أبا عبد الله ذكر هذا الحديث وضعفه. وقال مهنا سألت أحمد عن حديث قبيصة عن سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما محرما فقال هو خطأ من قبل قبيصة. وسألت يحيى عن قبيصة بن عقبة فقال رجل صدق والحديث الذي يحدث به عن سفيان عن سعيد بن جبير خطأ من قبله. قال أحمد في كتاب الأشجعي عن سعيد بن جبير مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم ولا يذكر فيه صائما. قال مهنا وسألت أحمد عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم فقال ليس فيه صائم إنما هو محرم ذكره سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسه وهو محرم. رواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن قتيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وروح عن زكريا بن اسحاق عن عمرو بن دينار عن عطاء وطاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. وهؤلاء أصحاب ابن عباس لا يذكرون صائما. وقال حنبل حدثنا أبو عبد الله حدثنا وكيع أن ياسين الزيات عن رجل عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في رمضان بعدما قال أفطر الحاجم والمحجوم. قال أبو عبد الله الرجل أراه أبان بن أبي عياش يعني ولا يحتج به. وقال الأكرم قلت لأبي عبد الله رواه محمد بن معاوية النسائي عن أبي عوانة عن السدي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم فأنكر هذا. ثم قال السدي عن أنس قلت نعم فعجب من هذا. قال أحمد وفي قوله أفطر الحاجم والمحجوم غير حديث ثابت. قال إسحاق قد ثبت هذا من 5 أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود أنه لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم ولا صح عنه أنه نهى الصائم عن السواك أول النهار ولا آخرة بل قد روي عنه خلافه. ويذكر عنه من خير خصال الصائم السواك رواه ابن ماجه من حديث مجالب وفي ضعف. نعم السواك سنة مطلقة الصائم في أول النهار وآخرة كما قال صلى الله عليه وسلم السواك مطلقة ثم مطلقة قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمك إذا أمرتهم بالسواك مع كل ذنوب. أن الغلاف مع كل صلاة، أن يشمل صلاة الظهر وصلاة العصر في الصائم وغيره. فالسواك يستحب للجميع في يوم النهار وآخره، هذا هو الصلاة. ومن كره آخر النهار فقد غلب. نعم. صلى الله عليه. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله. هذا هو أحمد رحمه الله، هذا رأيه في هذا. وسبق ثبت احتجم وصائم، لكن مثل ما قام يقيم وغيره. ان هذا محمول على انه كان قبل المئتين قبل ان ينفي نهى الحجامه، او كان في حال النفي، وان كان في الله يخطر بالحجامه وغيرها، او كان في حال السفر، او في حال مرض. قال ابن القيم رحمه الله: لا يتم الاحتجاج على عدم تفطير الصائم بالحجامه بحديث احتجم وصائم الا بعد تمهيد اربعه امور. الامر الاول ان يكون احتجامه وهو صائم بعد النهي. الامر الثاني ان يكون في فرض. الامر الثالث ان لا يكون في سفر. الامر الرابع ان لا يكون له عله مرض تسمح له بالافطار. اذا تمهدت هذه الامور الاربعه انكر الاحتجاج به على عدم افطار الصائم الحجامه. ولا سبيل لتثبيت واحد منها. نعم. ما ثبت عند احمد الامام البخاري؟ نعم. اقول ما ثبت عند كان ما ثبت كان عنا رحمه الله. نعم. نعم. لا لا والأحوط أنه يكفر إن يحتاج وهو محرم في الرأس. والأحوط أنه يكفر عن أخذ الشعر من يأخذه الحجام، يعني من يطعم ست مساكين كما يحتاج أن يفعل العذر، أو بصيام ثلاثة أيام أو بلا العشاء. نعم. ولا يسمع عليه ولا يسمع عليه للمرض. نعم. قوله: ولا صح عنه أنه لا صائم عن السواك أول النهار ولا آخره. صحيح، لا يرد عليها لم ينع عن السواك من خير الإنسان. يعني يشير إلى بطلان حديث الساق من الغداء ولا الساق من العشي. الحديث ضعيف غير من خير الإنسان الصائم. كان ضعيف لكن عمده على غيره. أصح ما في هذا قول الرسول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة مع كل وجوه. صلاة الصائم عند كل صلاة، هذا يشمل الظهر والعصر. فصل المرويان صلى الله عليه وسلم أنه اكتحل وهو صائم. مرحبا. والله عنك حديث السابق في سنن أبي داود. ايش حديث أبي هريرة؟ ايه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي نهاه شاب. في السند عن الأغر. قال في نسخة عن الأعرج. راجعة سنن أبي داود. فإذا هو عن الأغر. حدثنا عن نصر بن علي عن أبي أحمد الزبيري حدثنا إسرائيل عن أبي العنبس عن الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه. طيب، إذا كان الإنسان خريع الشهوة يخشى نفسه، لا يفعل. وإذا كان لا يحشى شيء فلا بأس. ما بأس النبي صلى الله عليه وسلم بلغ وصائف. نعم. صلى الله عليه وسلم عليه عن الأغر في عن الأغر عن الأغر على أبي هريرة. نكشي عليه. لا ما عشي. نعم. شكرا. تقريب الأغر من كلام على أبي عمس من هذا الإسناد لا بأس بما أحسن. فالأغر هو منذ رجال مسلم شوف كذا أو من رجالهما جميعا. نعم. طلعت غسل الدم وإعادة الدم في الكلى. غسل الكلى مع غسل الدم وإعادة الدم للصائم إذا كان يتحمل الصيام ولا يريد أن يفطر. هذا يقضي يفطر الصائم لأنهم يتمدون بدم خارجي. نعم. صلى الله عليه وسلم. ينبغي له يفطر مريض ويقضي. نعم. استخدم البضاعة طبعا. نعم. بعض المرضى يستخدمون البخاخات والأخوات. هذا يعطى عليك لأنه يقضي إليه. ولا ما لا حيلة في القضاء وما لا حيلة فهو يعفى عنه أنه نوع من النفخ من ريق النفخ القليل الذي لا يلحق بالأكل والشرب إنما ينفش عنه. نعم. نعم. ما عندنا صحيح ما عندنا الموضوع ما ورد هذا يعني وما ما عندنا صحيح نعم. صلى عليك حديث اسمه من الحرم يوتر ما عندنا حال نعم لكن بالحديث الصحيح أخرى صيام رمضان شهر هو المحرم يعني أكبر نعم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر ايام البيض في سدر ولا حضر ذكره. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر ايام البيض في سدر ولا حضر ذكره النسائي وكان يحضرها اسلامها ذكره النسائي أخرجه النسائي في الصوم باب صوم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سنده يقول ابن عبد الله القمي وهو ضعيف وكذا الراوي عنه وهو جابر بن أبي المغيرة القمي بعده وكان يحض على صيامها يدل على أن حلم الله يرسل في بعض الإطلاقات على ابن القيم رحمه الله. والأصل في هذا أنه علق كتابه بالسفر بس عنده كتبه لازمة كما قال في أول كتابه. الحاصل أنه قد يطلق أشياء يسقط عن أشياء لأنه لم يذكر ما فيها من القدح فإنما بنى على حلمه فذكرها ولهذا تحتاج إلى ترخيص كما علق عليها الشافعي. نعم. قول في يعقوب ما هو مطلق الضعف اظن الحافظ رمز له بالصدق وجعفر الثقه جعفر بن ابي المغيره وش عندك عليه؟ ما عندي عليه شيء. نعم. نعم. نعم. الشيخ ناصر صح الحديث لان قد يعرف الشيخ ناصر ايضا من ابن القيم. نعم. راجع السند وكلمات العلم. يعقوب بن عبد الله بن سعد. معروف بالاحاديث في السنه انه كان ربما شرد الصيام حتى يقال لا يقال ربما شرد الفطر حتى يقال لا يصوم. يصوم في هذا ايام كبيره وغيره. نعم. نعم. يعقوب بن عبد الله بن سعد الاشعري ابو الحسن القمي يضمن قاضي تشديد الدين صدوق اليهم. السنه الثانيه 274 البخاري تعليق الاربعه. نعم. البخاري تعليق الاربعه. جعفر بن ابي المغيرة. نعم. وكان يحض على صيامه. راجع اولا النسائي سند النسائي اول التثبت ثم تراجع الرجال للتحديد لان حتى التقرير ما يكفي يعني. هي تقرير ما يكفي لا بد من مراجعه غير التقرير لان التقرير بعدها يشهر له المسائل. نعم. نعم. جعفر بن ابي المغيره الخزاعي القمي بضم القاف قيل اسمه ابي جعفر دينار صدوق اليهم من الخامسه. دينار قال لي نعم. نعم. نعم. نعم. اخبرنا القاسم بن الله قال حدثنا يعقوب عن جعفر عن سعيد عن ابن عباس قال اخبرنا القاسم قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا يعقوب عن جعفر عن سعيد بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر. أخبرنا القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا يعقوب عن جعفر عن سعيد عن ابن عباس. وكان يحض على صيامها عليه حاشية. أخرج أحمد والنسائي من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان منكم صائما من الشهر ثلاثة أيام فليصم الثلاث البيض. وسنده حسن وصححه ابن حبان واخرج احمد والنسائي من طريق سفيان قال حدثنا رجلان محمد وحكيم عن موسى بن طلحه عن ابن الحوتكيه عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا بصيام 13 و14 و15، وأخرجه ابن خزيمة. فأخرجه ابن خزيمة من طريق آخر بسند حسن، وأخرج الترمذي بسند قوي من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام من كل شهر 3 أيام فذاك صيام الدهر. فأنزل الله سبحانه وتعالى تصديق ذلك في كتابه: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها اليوم ب10 أيام. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري ومسلم قال: أوصاني خليلي. يكفينا صيام 3 أيام يا حديث سيرة صحيحة من كلام كعين أيام بيض. نعم. نعم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام، ذكره أبو داود والنسائي. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام، ذكره أبو داود والنسائي. أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وسنده حسن. بس أي نعم ما شيء في ورث قلتها أخبرنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال أبي قال أخبرنا أبي قال أخبرنا أبي أنبانا أبو حمزة عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام حرة كل شهر، وقلما يفطر يوم الجمعة. أخبرنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال: أخبرنا أبي أنبانا أبو حمزة عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقالت عائشة رضي الله عنها: لم يكن يبالي من أي الشهر صاما، ذكره مسلم ولا تناقض بينها. وقالت عائشة رضي الله عنها: لم يكن يبالي من أي الشهر صاما، ذكره مسلم ولا تناقض بين هذه الآثار. وأما صيام 10 ذي الحجة يعني ربنا صامها في أول الشهر، ربنا صامها في أربعين، ربنا صامها في آخر الشهر. فقد اختلف فيه، فقالت عائشة: وأما صيام 10 ذي الحجة فقد اختلف فيه. فقالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيته صائما في العشر قط، ذكره مسلم. وقالت حفصة رضي الله عنها: 4 لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء والعشر، وثلاثة أيام من كل شهر، وركعة الفجر. ذكره الإمام أحمد رحمه الله. ركعة الفجر. نعم. ذكره الإمام أحمد رحمه الله. وذكر الإمام أحمد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم 9 ذي الحجة ويصوم عاشوراء وثلاثة أيام من الشهر أو 2 من الشهر والخميس، وفي لفظ الخميسين، والمثبت مقدم على النافي إن صح. وأما صيام كلمة العشرة أخرجه أحمد من حديث أبي إسحاق الأشجعي الكوفي عن عمرو بن قيس الملائي عن الحر بن ابن الصياح كذا عن عمرو بن قيس الملائي عن الحر بن الصياح عن هنيدة بن خالد الخزاعي عن حفصة وأبو إسحاق الكوفي الأشجعي مجهول وباقي رجاله ثقات. حاشي نعم اللي لا يقول لك ضعيف وهذا من أسباب وعلى هذا ما يقول نحن من الصيادة هذا الشهر بغني أولي وتشكيل ثاني ابن الصياح بمهملة ثم تحتانية وآخره مهملة النخعي الكوفي ثقة من الثالث أبو داود الكلمي والنسائي هنيدة شيخ نعم يكفي لهذا الشيخ صلاة. وأما صيام ستة أيام من شوال فصح عنه أنه قال صيامها مع رمضان يعدل صيام الدهر. كانه الله أعلم خمس شهر وكل شوال خمس شهر وخمس شهر. نعم. هنيدة هنيدة جنون المصغر بن خالد الخزاعي ويقال الكوفي ربيع عمر اذكره في الصحابه وقيل من الثانية ذكر ابن شبانه في الموضعين ابو داود والنسائي. كان مجهول الحكم ما حكم عليك. نعم لكن الصحابه معروف لكن مختلف الصحابه يرجع علينا. نعم. وأما صيام ستة أيام من شوال فصح عنه أنه قال صيامها مع رمضان يعدل صيام الدهر. من يفضل أضلها هذه هو ذلك في صيامها لكن تركها أنها أفضل أيام نحن أيام أيام العظم عند الله لله ولا حب لها فيه من هذه الأيام العشر. نعم إذا كان في هذه الثقالة ولا في هذه الثقالة ثبت البخاري عن ابن عباس. نعم صيام ايام العشر يكون فاضل لا شك في فضله لان افضل ايام السنه ما ثبت وان ثلاث اشهر صالح النبي او ما صالح هذا محل الخلاف. نعم لا ثبت في جهه القول. نعم ما ثبت في جهه القول امر بالصيام يعني. نعم ولا لا من جهه القول ولا من جهه الفعل. نعم. وهو خلق الخميسين. نعم. أيام الشهر أو الاثنين من الشهر والخميس الخميسين. هل ثلاثة متوالية أو اثنين وخميس أو خميس واثنين شك من الله ونحن على حسنة مسرعية السلام الشيخ ما أخذت من الأمين هذا واسم الحاجة الصحيحة لا في نفسها تنسى ثلاثة من النساء ولا مضي واسم من أوله ومن آخره ومن وسطه وافق الاثنين وخميس أو وافق الحين أو وافق البيض أو وافق البيض كله سنة لو إذا وافق البيض كان أفضل وإذا صانع اثنين وخميس واثنين كذا صار أفضل يعني تحرر أيام الغاضية. نعم مشروعية الصوم هنا من عموم لقوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام من العمل الصالح يحضر إلى الله من هذه العشر يعني دي مثل الصوم. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم شهادتك العمل وشبه أي عملها مخافة أشق على أمة المسلمين لم يخاف سنة الضعاف عنها سنة مؤكدة في قول عليه الصلاة والسلام. شيخ على حسن أما رمضان تركه أو لا الشباب أما التطوع لا الإنسان التطوع عليه الصلاة والسلام فإذا كان صمه في السفر يضع منه مشارة وخير وفضل فلا عنه رأى من خلال ذلك. من يصوم أيام البيض وأخر سنة من شوال فأطيام يسبق على النصارى يسبق على النصارى يسبق على هذا وخلال إذا تتبع لليوم الخميس الشهر أيضا صدق على هذا وهذا وهذا يرجع ثمره العلمية. نعم من جعل على السادس عشر من أيام لا يصح آخرها الخامس عشر. نعم وأما صيام يوم عاشوراء فإنه كان يتحرى صومه ما حضر أحسن الله إليك صاحب البخاري نعم. وصاحب البخاري ما حضر نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فأما صيام يوم عاشوراء فإنه كان يتحرى صومه على سائر الأيام ولما قدم المدينة وجد اليهود تصومه وتعظمه فقال نحن أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه وذلك قبل فرض رمضان فلما فرض رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه. وقد استشكل بعض الناس هذا وقال إنما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة في شهر ربيع الأول فكيف يقول ابن عباس رضي الله عنهما إنه قدم المدينة فاتخرجت اليهود صياما يوم عاشوراء. وفيه إشكال آخر وهو أنه قد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت قريش تصوم يوم عاشوراء بالجاهلية وكان عليه الصلاة والسلام يصومه فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمر بصيامه فلما فرض شهر رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه. وإشكال آخر وهو ما ثبت في الصحيحين أن الأشعث بن قيس دخل على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو يتغدى فقال يا أبا محمد خذوا إلى الغداء فقال أوليس اليوم يوم عاشوراء فقال وهل تدري ما يوم عاشوراء قال وما هو قال إنما هو يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه قبل أن ينزل رمضان فلما نزل رمضان تركه. وقد روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظم اليهود والنصارى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان العام المقبل إن شاء الله ثم اليوم التاسع فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا فيه أن صومه والأمر بالصيام كان قبل وفاته بعام. وحديث متقدم فيه أن ذلك كان عند مقدم المدينة ثم إن ابن مسعود رضي الله عنه أخبر أن يوم عاشوراء ترك برمضان وهذا يخالفه حديث ابن عباس رضي الله عنه المذكور ولا يمكن أن يقال ترك فرضه لأنه لم يفرض لما ثبت في الصحيحين عن معاوية لأبي سفيان رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وانا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. ومعاوية انما سمع هذا بعد الفتح قطع. وإشكال آخر وهو أن مسلم روى في صحيحه عن عبد الله بن عباس وهو وإحكام آخر روى أن مسلما برى في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه لما قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا اليوم تعظمون يهود والنصارى قال إن بقيت إلى قاتل لأصوم التاسع فلم يأتنا مقابل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رواه مسلم في صحيحه عن الحكم بن الأعرج قال انتهيت إلى ابن عباس رضي الله عنهما وهو متوسد بداءه في زمزم فقلت له واخبرني عن صوم عاشورا فقال إذا رأيت هلال المحرم فارجد واصبح يوم التاسع صائما قلت هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه قال نعم التسعة نعم تعدل بس اي نعم واصبح يوم التاسع هذا واضح نعم نعم صحيح مسلم اي نعم صحيح واشكال ما قرر ان صومه ان كان واجبا مفروضا في اول الاسلام فلم يأمر بقضائه وقد مات تبيت النية له من الليل وإن لم يكن فإشكال آخر وهو أن صومه إن كان واجبا مفروضا في أول الإسلام فلم يأمر بقضائه وقد مات تبيت النية له من الليل وإن لم يكن فرا فكيف أمر بإتمام الإمساك من كان أكل كما في المسند والسنن من وجوه متعددة أنه عليه السلام أمر من كان طعم به أن يصوم بقية يومه وهذا إنما يكون بالواجب وكيف يصح قول ابن مسعود رضي الله عنه فلما بلغ رمضان ترك عاشورا واستحبابه لم يترك وإشكال آخر وهو أن ابن عباس رضي الله عنهما جعل يوم عاشوراء يوم التاسع وأخبر أن هكذا كان يصومه صلى الله عليه وسلم وهو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم صوموا يوم عاشوراء وخادم اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده ذكره أحمد وهو الذي روى أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء يوم العاشر ذكره الترمذي فالجواب عن هذه الإشكالات بعون الله وتأييده وتوثيقه أما الإشكال الأول وهو أنه لما قدم المدينة وجدهم يصومون يوم عاشوراء فليس فيه أن يوم قدومه وجدهم يصومونه فإنه إنما قدم يوم الاثنين في ربيع الأول ثاني عشره ولكن أول علمه بذلك بوقوع قصة العام الثاني الذي كان بعد قدومه المدينة ولم يكن روى بمكة هذا إن كان حساب أهل الكتاب في صومه بالأشهر الهلالية وإن كان بالشمسية زال الإشكال بالكلية ويكون اليوم الذي نجى الله به موسى هو يوم عاشوراء من أول المحرم فربطه أهل الكتاب بالشهور الشمسية فوافق ذلك مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في ربيع الأول وصوم أهل الكتاب إنما هو بحساب سير الشمس وصوم المسلمين إنما هو بالشهر الهلالي وكذلك حجهم وجميع ما تعتبر له الأشهر من واجب أو مستحب فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم فغار حكم هذه الأولوية في تعظيم هذا اليوم وفي تعيينه، وهم اخطروا تعيينه لدورانه في السنة الشمسية، كما أخطى النصارى في تعيين صومهم بأن جعلوه في فصل من السنة تختلف فيه الأشهر. وأما الإشكال الثاني هو أن قريشا كانت تصوم عاشوراء بالجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلا ريب أن قريشا كانت تعظم هذا اليوم وكانوا يكسون الكعبة فيه وصومه من تمام تعظيمه، ولكن إنما كانوا يعدون بالأهلة، فكان عندهم عاشرا محرم. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجدهم يعظمون ذلك اليوم ويصومونه، فسألهم عنه فقالوا هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون، فقال صلى الله عليه وسلم نحن أحق منكم بموسى، فصامه وأمر بصيامه تقديرا بتعظيمه وتأكيدا، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه وأمته أحق بموسى من اليهود، فإذا صامه موسى شكرا لله كنا أحق أن نقتدي به من اليهود، ولا سيما إذا قلنا شر من قبلنا شر لنا ما لم يخالف شرنا ما لم يخالف شرنا. فإن قيل من أين لكم أن موسى صام، قلنا ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سألهم عنه فقالوا يوم عظيم نجى الله في موسى وقومه وأغرق في فرعون وقومه، فصاموا موسى شكرا لله فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق وأولى بموسى منكم فصامه، فصامه وأمر بصيامه. فلما أقرهم على ذلك ولم يكذبهم علم أن موسى صامه شكرا لله، فانضم هذا القدر إلى التعظيم الذي كان له قبل الهجرة، فازداد تأكيدا حتى بات رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في الأمصار بصومه وإمساك من كان أكل، والظاهر أنه حتم ذلك عليهم وأوجبه كما سيأتي تقديره. وأما الإشكال الثالث وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء قبل أن ينزل فرض رمضان، فلما نزل فرض رمضان تركه، فهذا لا يمكن التخلص منه إلا بأن صيامه كان فرضا قبل رمضان، وحينئذ فيكون المتروك وجوب صومه إلى استحبابه، ويتأين هذا ولا بد، لأنه عليه السلام قال قبل وفاته بعام، وقد قيل له إن اليهود يصومونه لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع معه، وقال خالف اليهود وصوموا يوما قبله ويوما بعده أي معه. ولا ريب أن هذا كان في آخر الأمر، وأما في أول الأمر فكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، فعلم أن استحبابه لم يترك. ويلزم من قال إن صومه لم يكن واجبا أحد الأمرين، إما أن يقول بترك استحبابه فلم يبق مستحبا، أو يقول هذا قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه برأيه وخفي عليه استحباب صومه، وهذا بعيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حثهم على صيامه وأخبر أن صومه يكفر السنة الماضية، واستمر الصحابة على صيامه إلى حين وفاته، ولم يروى حرف واحد بالنهي عنه وكراهة صومه. فعلم أن الذي ترك وجوبه لاستحبابه. فإن قيل حديث معاوية المتفق على صحته صريح في عدم فرضيته وأنه لم يفرض قط. الكلام مسعود فإن رجل مسعود رحمه الله يعتقد أن المسخ خفي عليه ونسي ذلك نسي لما طال الأمد نسي ذلك وليس المعصوم لأن نسيان فقد نسي غيره. السنة ثابتة في أنه بقي مشروعا لكن خفي على المسعود فظن أنه نسخ شهر رمضان أو نسي ذلك اعتقد أنه نسخ وغلط الراوي أو نسيان الراوي ليس بحجة على السنة. السنة إذا ثبتت وجب الأخذ بها والضراح من ومن خالفها من غلط أو سهى. نعم بكل حال صوم يوم عاشوراء مستقر وسنة باقية وإنما الخلاف هل كان واجبا قبل رمضان أم لا قولا لأهل العلم قيل إنه واجب ثم نسخ الوجوب قبل رمضان يقول لم يكن واجبا لحديث معاوية لم يكن الله عنه صيامه ولكنه كان متأكدا قبل رمضان فلما فرض رمضان جال التأكد وبقي جزء الاستحباب والمشروعية. نعم أما إذا صام يوما قبل أو يوما بعد أو صام اليوم الجميع كله سنة كله حسن خلافا للإخوة. نعم فالجواب أن حديث فيها ضعف من يجمل من غيرها لا فيها من غير الدلالة صحة لا لا صوم التاسع بس يعني مع العاشر هو صحيح مسلم. هذا يؤيد رواية أبي ليلى. نعم فالجواب أن حديث سنة فقط. نعم فالجواب أن حديث معاوية صريح في نفي استمرار وجوبه وأنه الآن غير واجب ولا ينفي وجوبا متقدما منسوخا فإنه لا يمتنع أن يقال لما كان واجبا لما كان فإنه لا يمتنع أن يقال لما كان واجبا ونسخ وجوبه إن الله لم يكتبه علينا. وجواب ثاني أن غايته أن يكون النفي عاما بالزمان الماضي والحاضر فيخص بأدلة الوجوب في الماضي وترك النفي باستمرار الوجوب. وجواب ثالث وهو أنه صلى الله عليه وسلم إنما نفى يكون فرضه ووجوبه مستفادا من جهة القرآن. ويدل على هذا قوله إن الله لم يكتب علينا وهذا لا ينفي الوجوب بغير ذلك فإن الواجب الذي كتبه الله على عباده هو ما أخبرهم بأنه كتبه عليهم كقوله تعالى كتب عليكم الصيام فأخبر صلى الله عليه وسلم أن صوم يوم عاشوراء لم يكن داخلا في هذا المكتوب الذي كتبه الله علينا دفعا لتوهم من يتوهم أنه داخل فيما كتبه الله علينا فلا تناقل بين هذا وبين ذم السابق بصيامه الذي صار منسوقا بهذا الصيام المكتوب. يوضح هذا أن معاوية رضي الله عنه إنما سمع هذا منه بعد فتح مكة واستقرار فرض رمضان ونسخ وجوب عاشوراء به والذين شهدوا أمره بصيامه والنداء بذلك وبالإمساك لمن أكل شهدوا ذلك قبل فرض رمضان عند مقدمه المدينة. وفرض رمضان كان في السنة الثانية من الهجرة فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صام تسع رمضان فمن شهد له بصيامه شهده قبل نزول فرض رمضان ومن شهد الإخبار عن عدم فرضه شهده في آخر الأمر وإن لم يسلك هذا المسلك تناقضت أحاديث الباب واضطربت فإن قيل فكيف يكون فرضا ولم يحصل تبييت النية من الليل، وقد قال لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. فالجواب أن هذا الحديث مختلف فيه، هل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول حفصة وعائشة رضي الله عنهما. فأما حديث حفصة فأوقفه عليها معمر والزهري وسفيان بن عيينة. فإن قيل فكيف يكون فرضا، الأمر في هذا واسع، الأمر الله يعرف المغير رحمه الله سنى بهذا اعتناء كبير، والأمر في واسع الحمد لله، مستحب ونافذة والحمد لله، وبقي استحبابه، سواء قيل بوجوده أو أنه ليس بواجب أو واجب ونسخ، سواء ذكره مسلم المسعود أو نسيه المسعود، السنة واضحة في أن سنيته مستقرة، وأنه مشروع الصيام يوم عاشوراء ويصام يوم قبله أو يوم بعده. أو يصوم ما قبله وبعده في كل الصيام التاسع والعاشر والحادي عشر خلاف اليهود. نعم نعم مكروه عند عندنا مكروه سنة يخالف اليهود. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فقد قال لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. فالجواب أن هذا الحديث مختلف فيه، أن هذا الحديث مختلف فيه، هل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول حفصة وعائشة. فأما حديث حفصة فأوقفه عليها معمر والزهري وسفيان بن عيينة ويونس بن يزيد الأيلي عن الزهري، ورفعه بعضهم وأكثر أهل الحديث وأكثر أهل الحديث يقولون الموقوف أصح. قال الترمذي: وقد رواه نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قوله وهو أصح. ومنهم من يصحح رفعه لثقة رافعه وعدالته. وحديث عائشة رضي الله عنها أيضا روي مرفوعا وموقوفا، واختلف في تصحيح رفعه، فإن لم يثبت رفعه فلا كلام، وإن ثبت رفعه فمعلوم أن هذا إنما قاله بعد فرض رمضان، وذلك متأخر عن الأمر بصيام يوم عاشوراء، وذلك تجديد حكم واجب وهو التبييت، وليس نسخا لحكم ثابت بخطاب. فإجزاء صيام يوم عاشوراء بنية من النهار كان قبل فرض رمضان وقبل فإجزاء صيام يوم عاشوراء بنية من النهار كان قبل فرض رمضان وقبل فرض التبييت من الليل. ثم نسخ وجوب صومه برمضان وتجدد وجوب التبييت، فهذه طريقة. وطريقة ثانية هي طريقة أصحاب أبي حنيفة، أن وجوب صيام يوم عاشوراء تضمن أمرين: وجوب صوم ذلك اليوم وإجزاء صومه بنية من النهار. ثم نسخ تعيين الواجب بواجب آخر، فبقي حكم الإجزاء بنية من النهار غير منسوخ. وطريقة ثالثة وهي أن الواجب تابع للعلم، ووجوب عاشوراء إنما علم من النهار، وحينئذ فلم يكن التبييت ممكنا، فالنية وجبت وقت تجدد الوجوب والعلم به، وإلا كان تكليفا بما لا يطاق وهو ممتنع. قالوا: وعلى هذا إذا قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار أجزى صومه بنية مقارنة للعلم بالوجوب، وأصله صوم يوم عاشوراء. وهذه طريقة شيخنا، وهي كما تراها أصح الطرق، وأقربها إلى موافقة أصول الشرع وقواعده، وعليها تدل الأحاديث ويجتمع شملها الذي يظن تفرقه ويتخلص من دعوى النسخ بغير ضرورة. وغير هذه القرينة والصواب في هذا أن هذا إنما يجوز النسخ، فعاشورا لم يتبعنا صيامه وكان مؤكدا قبل رمضان ثم نسخ رمضان تأكيده وما تبيس الاستحباب. وأما الفرق فلا بد من تبيته من الليل، حديث حفصة وعائشة صحيح. ثم أيضا لو لم يكن في حديث عائشة ولا حديث حفصة فإن الله أوجب علينا صوم رمضان، ولا يتم ذلك إلا بالنية المميتة، فإذا لم يميتها فاته جزء من الصيام، جزء من النهار لم يصومه، فلو واجب أن يبيت النية حتى يصوم رمضان الذي أوجبه الله عليه. بخلاف النافلة فلا بأس أن يصوم من النهار قبل أن يأكل، كما في حديث عائشة في مسلم المرسول دخل عليها قال عندكم شيء؟ قالت لا، قال إني إذا صائم، فجدد الصيام من النهار، فلا بأس بذلك في النافلة، لأن النافلة يتوسع فيها، فيصلي الإنسان قائما وقاعدا في النافلة ويصوم من أثناء النهار النافلة، لأنه يأكل إذا كان ما قبله مفطر. أما الفريضة فلا بد فيها من تبيت النية على حديث حفصة وعائشة وعلى الأصل الذي هو وجوب صيام جميع أجزاء رمضان النهارية من أوله إلى آخره. أما إذا لم تقم البينة إلا في أثناء النهار فهم معذورون، فيصومون ما بقي لأنه يوم محترم وعليهم القضاء، عليهم قضاء ما فات، كما أن المريض يقضي. بسم الله، الحمد لله والصلاة